القاهرة تقدم اكتب بألمك ونكتب بصوتي، وألمك وصوتي أثير للفنون. نجمع كلامنا في جملة مفيدة ويبقى مداد الكلام ميكروفون. الميكروفون يكتب. الميكروفون يكتب بصوت ميسون فكري. صديقي المستمع، تحل بعد غد الذكرى 100 لميلاد الزعيم الإنسان جمال عبد الناصر، وبهذه المناسبة تم إصدار كتاب للشاعر الساخر المهندس ياسر قطامش، والذي يحمل عنوان ساعة لقلبك مع عبد الناصر، وهي رؤية تاريخية غير تقليدية. ونسعد أن يكون معنا في حلقة اليوم الشاعر الساخر المهندس ياسر قطامش. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا فندم، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك بخير. تعودنا دائما من حضرتك رؤية غير تقليدية. تمام. مع جمال عبد الناصر كيف كانت الرؤية الغير تقليدية لحضرتك؟ والله يعني أنا دايما بقول إحنا شبعنا كلام عن عبد الناصر الزعيم والسياسي والقائد وحاجات كتيرة قوي يعني تكلمنا عنها. أنا دايما كعادتي بحب يعني أسبح ضد التيار أو أمشي في الاتجاه غير المألوف، وبحثت في عبد الناصر كإنسان، حياته العائلية، حياته الخاصة، هواياته، عاداته، أصدقائه، سهراته، لبسه، معاملته مع زوجته، مع أولاده، يعني جوانب كثيرة جدا جدا إحنا يعني لم نتطرق إليها، أو يعني ربما في القليل النادر تطرق البعض يعني إليها. فلقيت هذا الجانب يعني جانب سري جدا جدا، ويشبع رغبتي في أن أنا دايما كمان يعني أحب أن أنقب عن الجانب المرح في شخصية العظماء. فاكتشفت أني كان في جانب مرح يعني عظيم جدا جدا في عبد الناصر، يعني لم نعلم عنه شيئا يعني إلا القليل برضو. يعني في الحقيقة أنا أتيح لي بعض مصادر لم تتح لغيري، من خلال أولا معرفتي بالدكتور خالد جمال عبد الناصر، الابن الأكبر لجمال عبد الناصر، كان أستاذي في كلية هندسة في مشروع التخرج سنة 84، وكنت قريب منه جدا، وحاولت أن أتقرب أكثر لأرى رؤية جديدة لعبد الناصر غير موجودة فيما قرأناه أو درسناه في التاريخ. ده مصدر من مصادري. المصدر الثاني أن أنا قابلت صديق رحمة الله عليه كان اسمه دكتور إبراهيم الطرشوشي. هذا الرجل كان من المقربين من عبد الناصر، هو اتخرج في الفنية العسكرية، ضابط مهندس، والتحق بالعمل في الحراسة الخاصة بمنزل جمال عبد الناصر. حكالي برضو حاجات هو شافها بعينه وهو شاب صغير، وجوانب يعني خفية في حياة عبد الناصر، الإنسان البسيط المتواضع الشهم. في جانب آخر برضو قرأت مذكرات الست تحية، السيدة تحية، أرملة عبد الناصر، التي طبعت منذ حوالي 7 تقريبا في دار الشروق، وقرأت مجلات وكتب صدرت في عهد عبد الناصر، وعندي كمية من المجلات كثيرة جدا في الخمسينات والستينات، كان عبد الناصر يتصدر صورة الغلاف على معظم هذه المجلات. أكثر الجوانب اللي استفزت حضرتك في هذا الموضوع، وأكثر الجوانب التي استغربتها في الإنسان جمال عبد الناصر. أولا أنا اكتشفت أن زعيم جمال عبد الناصر كان في صباه وشبابه متعدد المواهب. بمعنى؟ كان صحفي وممثل وأديب وخطيب. صحفي كان بيكتب في جريدة مدرسة النهضة السنوية، وكان بيكتب فيها دايما مقالات عن الحرية وعن فولتير وعن الحاجات اللي هو كان بيحلم بيها، ويمكن أول القصة الوحيدة اللي عملها كان اسمها في سبيل الحرية. كان هو يعني عاشق ولهان ومغرم بموضوع الحرية، وكتب الكثير من المقالات في جريدة النهضة أو مجلة النهضة اللي كانت تصدر عن المدرسة الثانوية. بعد كده اكتشفت انه كان ممثل، وبرضه كان وهو الكلام ده في ثانوي مثل دور يوليوس قيصر سنة 35 تحت اشراف وزارة المعارف العمومية، كان وزير المعارف نجيب الهلالي بك في هذا الوقت. بعد كده اكتشفت انه كان اديب لانه كان بيكتب خواطر وبيكتب حاجات، وعمل رواية في سبيل الحرية هو ما كملهاش، هم كملوها عملوها بعد كده عمل اذاعي على ما اعتقد، وكان خطيب برضو يعني بيلهب حماس الجماهير بالخطب الثورية والوطنية والحماسية. والطريف انه هو لما كان هو تنقل بين مدارس عديدة في مصر وفي اسكندرية، كان في مدرسة راس التين تقريبا في اسكندرية، وكان زميله في المدرسة دكتور محمد عبد القادر حاتم. فالدكتور عبد القادر حاتم رحمة الله عليه بيقول ان احنا كنا بنطلع في المظاهرات وكان عبد الناصر بيخطب، وكان عبد الناصر يعني فارع القامة طويل والدكتور عبد القادر حاتم كان قصير، فلما كان الانجليز يهجموا على المظاهرة فهم يطلعوا يجروا فيسيبوا القصار ويمسكوا الطويل. حضرتك ذكرت انك تبحث دائما عن الجانب الساخر في العظماء، كيف وجدت الجانب الساخر في شخصية الزعيم جمال عبد الناصر؟ والله انا وجدته اولا في الفترة اللي هو كان الثانوي ايام ما كان في الكلية الحربية، كان بيحب يتردد على مسرح الماجستيك بتاع علي الكسار يتفرج على روايات الهزلية بتاع علي الكسار، وكان بيحب يتفرج على روايات كشكش بيه نجيب الريحاني. ولما خطب السيدة تحية في فترة الخطوبة كان بيعزمها على روايات كشكش بيه لنجيب الريحاني. وبعد كده ظل متعلقا بعلي الكسار لدرجة انه بعث مندوب من رئاسة الجمهورية عند وفاة علي الكسار سنة 57 وأرسل برقية عزاء لأسرته. كان بيحب قبل ما ينام يتفرج على لقطات، هو كان عنده شاشة سينما في منزله، كان بيحب يتفرج على لقطات لأفلام فكاهية وزي أفلام إسماعيل ياسين. هو في حاجة تذكر ليه برضو الشيء بالشيء يذكر، كلام ده كان في الخمسينات لما جمال عبد الناصر لقى او احس ان الشباب يعني ما بيتطوعوش في الجيش وفي البوليس وفي الطيران، فالظاهرة دي ارقته، فامر او ادى تعليمات للدكتور ثروت عكاشة انه يتصل باسماعيل ياسين ويكلفه بانتاج مجموعة افلام تحبب الشباب في الجيش والبوليس والطيران. فعمل اسماعيل ياسين فيلم طبعا اسماء المعروفة دي، يعني دي كانت مجموعة افلام كانت بناء على توجيهات من رئيس جمال عبد الناصر. في برضو شيء غريب انا لاحظت انه كان بيحب القرود، فليه عدة صور عصرت على عدة صور حطيتها في الكتاب، صورة وهو في الهند وقاعد مع قرد كده كأنه بيسلم عليه وبيتكلم معاه وبيديله شوية فول سوداني، وكان في الصورة دي مع محمد حسنين هيكل الصحفي الكبير رحمة الله عليه. أغلب الأعمال الدرامية التي تناولت شخصية جمال عبد الناصر تناولتها بالفعل من منظور تاريخي بحت، حتى بعض المشاهد التي يعني قامت بتصويره هو وعائلته لم تكن على القدر الكافي. هل يمكن إنتاج عمل درامي يتحدث عن شخصيات الزعماء ولكن الإنسانية؟ أنا أتمنى هذا، يعني أتمنى أن العمل الدرامي بعيدا عن الأحداث التاريخية يعني أتمنى أن العمل الدرامي لا يكون قاصرا على الجانب الوطني أو الجانب الزعامة والرئاسة يعني هذا الجانب يعني إحنا إيه أشبعناه بحثا يعني، لكن مع هذه الأعمال لابد أن نلقي الضوء على الجانب الإنساني. يعني أنا برضو سمعت قصة من صديقي المستشار عصام فتحي رضوان ابن الوزير فتحي رضوان، هذه القصة يعني نقلا عن والده، كان فتحي رضوان رحمة الله عليه وزير الإرشاد القومي في عهد عبد الناصر، فذهب إلى عبد الناصر وقال له احنا عايزين نوقف برنامج ساعة لقلبك. فعبد الناصر يعني استغرب ايه السبب ان احنا نوقفه، فقال له لأنه بيقدم نماذج رديئة الفشار والرغاية، احنا عايزين نضحك الناس بس نضحكها على نماذج محترم. فقال له ما هو الناس مش هتضحك على نماذج محترمة، لازم النماذج الرديئة دي نسخر منها والناس تضحك عليها عشان ما تقلدهاش. وأنا نفسي ده عبد الناصر اللي بيقول أنا نفسي بحب أسمع برنامج ساعة القلب، ورفض إنه هو يوقف برنامج ساعة القلب. بتهيالي القصص دي يعني برضو يعني مع التاريخ مع الأجيال اللي جاية ممكن تندثر، أنا حاولت أجمع ما استطعت في كتابي يعني. جميل. هي الحكاية عن الزعيم جمال عبد الناصر الإنسان كما ذكرت حضرتك في هذه الرؤية، يعني بالطبع لا يسعها حلقة. في نهاية اللقاء نتوجه بخالص الشكر للشاعر الساخر المهندس ياسر قطامش، والذي تحدث معنا عن كتابه أو إصداره الأخير الذي يحمل عنوان ساعة قلبك مع عبد الناصر، وهي رؤية تاريخية غير تقليدية تم إصدارها بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. كل الشكر لحضرتك. شكرا. الأسبوع القادم الميكروفون يكتب مع ميسون فكري.